بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، قال: وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل. إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام، يعني وكان الانقطاع شرط أن يكون الانقطاع لتمام عادتها. إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام بشرط أن يكون الانقطاع لتمام عادتها، يعني عادتها 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، استمر 5 أيام، فخمسة أيام هي أقل من 10 أيام، أقل من أكثر الحيض. فلما تم الخمسة أيام، تمت الأيام الخمسة، انقطع دمها كعادتها، لم يحل وطؤها حتى تغتسل. لما؟ قال: لأن الدم يجر تارة، يصح بكسر الدال وبضمها، نقول يدر ويدر، لأن الدم يدر أو يدر تارة وينقطع أخرى، يعني ما زال في احتمال، يوجد احتمال أن يتقاطر دم الحي. ولكن الآن عندنا نحن أن الدم قد انقطع بسبب أن هذا الانقطاع كان لتمام عادتها. قال: فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع، يعني يترجح جانب الانقطاع على جانب الدر، على جانب تقاطر الدم. الله. لأنها المرأة الحائض إذا انقطع الدم لتمام عادتها ومضى عليها وقت صلاة، ومضى عليها وقت صلاة، نعم، صارت الآن هي مخاطبة بالصلاة، فصارت مخاطبة هذه المرأة بما تخاطب به الطاهرات، يعني هي صارت طاهرة ولكنها ممنوعة من الصلاة لوجود الحدث فيها، حدث الحيض، فالواجب عليها أن تغتسل كي تصلي. فلما خوطبت بمخاطبة الطاهرات، بما تخاطب به الطاهرات، هذا يدل على أن أحكام الطاهرات كلها تتعلق بها، ومن أحكام الطاهرات التي تتعلق بها جواز وطئها. قال: ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة، ولو لم تغتسل المرأة التي انقطع حيضها لأقل من عشرة أيام لتمام عادتها ومضى عليها أدنى وقت الصلاة، يعني ما هو أدنى وقت الصلاة؟ بينه فقال: بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها، يعني بمجرد ما انقطع دم الحيض، انقطع لتمام عادتها ومضى على انقطاع دم الحيض مقدار يتسع للاغتسال ولقولها الله أكبر، نعم، جاز لزوجها أن يطأها، نعم، وإن لم تغتسل. لما؟ قال: لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما، يعني لا حقيقة، طهرت حكما لا حقيقة، لأن طهارتها الحقيقية تكون بأن تغتسل، أما الآن طهارتها حكمية، وذلك لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها، وفيرورة الصلاة دينا في ذمتها دليل على مخاطبتها بالصلاة، والمخاطبة بالصلاة كما ذكرت قبل قليل من أحكام الطاهرات، من أحكام الطاهرات. نعم، لأنه كما مر معنا في بداية الدرس أو الدروس السابقة أن الحائض غير مخاطبة بالصلاة، والآن صارت مخاطبة، فدل ذلك على طهارتها حكما لا حقيقة. طبعا لما قلنا طهارتها حكما لا حقيقة، يعني عدم الطهارة الحقيقية يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الوطئ. لذلك قال ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطئها. لما؟ لأن الصلاة صارت دائرة في ذمتها. كذلك هنا يعني لو أن امرأة مثلا طهرت لتمام عادتها ورأت البياض الخالص في وقت الظهر، وقبل خروج وقت الظهر بزمان لا يكفي لغسل وتحريمة، هي غير مخاطبة بهذه الصلاة. واضح الكلام؟ لا تكون مخاطبة بهذه الصلاة إلا إذا طهرت وبقي من الوقت زمان يتسع لغسل وتحريمة. أما إذا كان الزمان المتبقي أقل من ذلك فهي غير مخاطبة بهذه الصلاة. قال ولو انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت. يعني امرأة عادتها 7 أيام مثلا، طهرت في هذا الشهر باليوم الخامس ورأت البياض الخالص، لا يجوز. طبعا هي تغتسل الآن وتصلي وتصوم احتياطا، هنا تغتسل وتصوم وتصلي احتياطا، نعم، ولكن لا يجوز لزوجها أن يقربها، لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تمضي عادتها، يعني حتى يمضي اليوم الثالث واليوم السابع. فإذا مضى اليوم السابع يعني تمت عادتها جاز له أن يطأها. يعني ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت. لما؟ قال لأن العودة في العادة غالب، يعني غالب أن يعود هذا الدم. طبعا ونقول لهذه المرأة، نقول لها لقد تغيرت عادتك إن استمر الانقطاع لتمام عادتها. نعم، نقول لها تغيرت عادتك وفي الشهر القادم عادتك صارت 5 أيام وليس 7. قال لأن العودة في العودة عودة الدم في العادة غالب، فكان الاحتياط في الاجتناب. وكما قلنا تصوم وتصلي احتياطا. وهنا ذكر الفقهاء أنه يجب عليها تأخير الغسل، يجب عليها على هذه المرأة التي انقطع دمها نعم لدون عادتها وفوق 3 أيام يجب عليها أن تؤخر الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب نعم. فإن استمر الانقطاع نعم إلى تمام عادتها نقول صحت صلاتها التي صلتها وصح صومها. أما إن رأت الدم على فرض رأت الدم قبل اليوم قبل نهاية اليوم السابع بساعتين، رأت الدم قبل مضي اليوم السابع بساعتين ثم رأت بعد ذلك الطهر، نقول لها ما زالت عادتك 7 أيام واليومان واليومين اللذين صمتيهما نعم يجب عليك أن تقضيهما، ما صح صوم هذه الأيام. أما بالنسبة للصلاة فهي بالأصل غير مخاطبة بالصلاة. قال وإن انقطع الدم لعشرة أيام يعني لأكثر الحيض حل وطؤها قبل الغسل، بمجرد ما تمع على حيضها عشرة أيام جاز لزوجها أن يطأها، وإن كانت ما زالت ترى هذا الدم، وهذا الدم لا اعتبار له، لأن عندنا الحيض كما قال الشيخ المؤلف لأن الحيض لا مزيد له على العشرة، إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال. ما الذي لا يستحب قبل الاغتسال؟ يعني الوطء لا يستحب قبل الاغتسال، يعني يندب لها أن تغتسل قبل أن يطأها زوجها. لما؟ قال للنهي في القراءة بالتشديد، حتى يطهرنا، فظاهر النهي في قوله تعالى حتى يطهرنا نعم يوجب حرمة القربان قبل الاغتسال في الحالين، يعني لتمام عادتها ولانقطاع الدم لتمام عادتها وانقطاع الدم لأكثر الحيض. فقراءة التشديد تدل على أنه لا يجوز للزوج أن يقرب زوجته حتى تغتسل مطلقا بعد الحيض، سواء انقطع الدم لأكثر الحيض أو انقطع لتمام عادتها. هذا ما تدل عليه قراءة التشديد. وإلى ذلك طبعا كما هو معلوم ذهب الإمام الزفر ووافق في ذلك الإمام الشافعي أن الوطأ لا يصح إلا بعد الاغتسال مطلقا. قال والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي، يعني امرأة عادتها سبعة أيام أو ثمانية أيام، في اليوم الرابع رأت البياض الخالص الطهر، ماذا تفعل؟ قلنا تغتسل وتصوم إذا كان في رمضان وتصلي احتياطا، ولكن لا يجوز لزوجها أن يقربها، وتنتظر لتمام عادتها. فإذا هي في اليوم السادس، إذا طهرت في اليوم الرابع الخامس السادس، اليوم السابع رأت الدم، هل هذا الطهر معتبر؟ لا اعتبار له. رأت الدم في اليوم السابع والثامن نقول لها اليوم الخامس والسادس كلاهما من أيام الحيض، فالطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض لا اعتبار له، فهو كالدم المتوالي. الله. قال رضي الله تعالى عنه، وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة، يعني قوله والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي، هذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة. ووجهه وجه هذه الرواية أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، يعني ليس من الشرط أن ينزل الدم على مدار 24 ساعة لمدة 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام، وإلا أدى هذا إلى فناء المرأة. نعم. فوجه هذا القول أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع، فيعتبر أوله أول أيام الحيض، أول الحيض، وآخره وآخر الحيض، يعني آخر عادتها، فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة، فالشرط في باب الزكاة شرط وجوب الزكاة كمال النصاب في طرفي الحول. يعني إنسان مثلا إنسان في بداية مثلا واحد شوال صار معه نصاب، نصاب الزكاة اللي هو 90 غرام ذهب، صار معه نصاب الزكاة هنا. ففي بعد 4 شهور عمل بالتجارة فخسر، فصار نقص النصاب، فصار معه 30 غرام، صار معه 30 غرام من الذهب، 30 غراما من الذهب. وفي قبيل شوال الثاني عاد النصاب، فصار معه إيش 90 غراما من الذهب. نقول له وجب عليك أداء زكاة هذه 90. لما؟ لأنك ملكت النصاب في أول الحول وفي آخر الحول. فهذه الرواية، هذه الرواية قاست مسألة الكون الحي، وجب شرط الحي في أوله وفي آخره، فهذا يعني أن الدم موجود في سائر ما بين الطرفين، كما أن قاس هذه المسألة على مسألة وجود الزكاة بشرط وجود النصاب في طرفي الحول. ذكر للفقهاء، ذكر الفقهاء مثال هذه المسألة، وهي أن الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فقالوا مبتدأة يعني امرأة أول لأول مرة ترى هذا الحيض، مبتدأة رأت يوما دما وثمانية طهرا، يوم دم وثمانية أيام طهرا ويوما دما، صار في عنا 10 الآن. ما الحكم؟ 10 كلها كالدم المتوالي. أما لو رأت يوما دما هذه مبتدأة، وتسعة طهرا يعني أول يوم رأى الدم، وابتدأ أول مرة ظهر الدم، ثم استمر الطهر هكذا 9 أيام، صار في عنا 10، ثم في اليوم 11 رأت دما، ما الحكم؟ لم يكن شيء من ذلك حيضا. ليه؟ لأن أكثر الحيض عندنا 10، رأت يوما دما أكثر الحيض 10 وأقله 3، فأقله لم يتوافر، لم يوجد عندنا. نعم. وكذلك آخره 10 أيام لم يوجد. أما في المسألة الأولى كان في أول نصاب الحيض 10 أيام، نصاب الحيض 10 أيام، وجد الدم في اليوم الأول، وجد الدم في اليوم الأخير، فكل هذا الدم يعتبر حيضا لوجود الشرط في طرفي أيام الحيض. قال عن أبي يوسف رحمه الله، هي الرواية الثانية، وهو روايته عن أبي حنيفة، وقيل هو آخر أقواله، أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، يعني بين الدمين، لأنه لا يصلح للفصل بين الحيضتين إذا كان أقل من 5، الطهر كان أقل من 15 يوما لا يصلح فاصلا بين الحيضتين، لذلك لا يصح أن يكون فاصلا بين الدمين. إذا أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، وهو كله كالدم المتوالي، لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم، فيكون بمنزلة الدم، يعني منزلة الدم المستمر المتوالي. كذلك مثاله هنا، مبتدأة رأت يوما دما و14 طهرا، و14 يوما طهرا، ويوما دما، ويوما دما. صار في عندنا ايش؟ 15 يوما. فالعشرة من أول ما رأت حيض يحكم ببلوغها به، هذا عند من؟ عند الإمام أبي يوسف. فالعشرة من أول ما رأت هي حيض عند أبي يوسف. نعم، ليه؟ لأن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يصلح فاصلا بين الدم، بين الدمين. وكذلك إذا رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما، كما ذكرنا قبل قليل، رأت يوما دما في الأيام صار عندنا عشرة، وفي اليوم الحادي عشر رأت دما. فهذا عند أبي يوسف رحمه الله نقول لها عادتك 10 أيام، عادتك 10 أيام، لأن أكثر الحيض عندنا 10 أيام، فيثبت حيضها في هذا. ما هو حجته؟ أن الطهرة إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل بين الدمين. ما عندنا في الواقع، ما عندنا في الواقع أظن إلا هاتين الصورتين. الله. ولكن هذه المسألة قوله الطهر لا يفصل، الطهر لا يفصل بين الدمين إذا كان أقل من 15 يوما، تتصور كثيرا، أي تتصور هذه في مسألة النفاس، في مسألة النفاس. نعم، فامرأة مثلا ولدت وبعد 10 أيام مثلا من نفاسها، 10 أيام من نفاسها رأت الطهر، واستمر الطهر 10 أيام، استمر الطهر 10 أيام ثم رأت الدم، نقول لهذا الطهر لا اعتبار له، والدم الذي جاء بعد الطهر إنما هو دم نفاس. أما لو استمر الطهر 15 يوما، وبعد 15 يوما من الطهر رأت دما، نقول لها هذا الدم الذي رأيتيه بعد 15 يوما من الطهر إنما هو دم حيض، يعني صلاتك التي صليتيها في أيام الطهر وصومك الذي صمتيه في أيام الطهر كل ذلك صحيح. قال عن أبي يوسف رحمه الله، وهو روايته عن أبي حنيفة، وقيل هو آخر أقواله، أن الطهر إذا كان أقل من 15 يوما لا يفصل، وهو كله كالدم المتوالي. لما؟ لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم، والأخذ بهذا القول بقول أبي يوسف أيسر، وتمامه يعرف في كتاب الحيض. ثم قال، وأقل الطهر 15 يوما، كذا نقل عن إبراهيم النخعي، وأنه لا يعرف إلا توفيقا، توقيفا، وأنه لا يعرف إلا توقيفا. قال العلماء، والظاهر أن هذا القول كون الطهر 15 يوما المنقول عن إبراهيم النخعي وغيره من التابعين أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لأن قولهم الطهر 15 يوما هذا مقدار، والمقادير في الشرع لا تعرف إلا سماعا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أجمعت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على هذا، على كون أقل الطهر 15 يوما. قالوا أقل الطهر 15 يوما هكذا نقل عن إبراهيم النخعي وأنه لا يعرف إلا توقيفا. قال ولا غاية لأكثره لأكثر الطهر لأنه يمتد إلى سنة والسنتين فلا يتقدم بتقدير إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة. يعني لا يتقدر أكثر الحيض إلا بحال واحدة إذا استمر بها الدم أكثر من 10 أيام استمر سنة سنتين ثلاثة إلى آخره إلا إذا استمر بها الدم فاحتجنا يعني إلى نصب العادة. فوقتئذ نجعل لأكثره غاية ونجعل أكثر الحيض عند أكثر الطهر 15 يوما. قال ويعرف ذلك في كتاب الحيض. المقصود بكتاب الحيض هنا كما قال الشيخ العيني في البناية كتاب الحيض الذي صنفه الإمام محمد، صنف الإمام محمد كتابا مستقلا في أحكام الحيض. فهذه المسائل الفرعية كلها تعرف بكتاب الحيض الذي صنفه الإمام محمد، فمن أرادها يرجع إليها. قال ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم. طبعا الاستحاضة هي عبارة عن دم يخرج من عرق انفجر ليس من الرحم، دم الاستحاضة لا يخرج من الرحم. وعرفنا في درس سابق أن دم الحيض هو أسود أو غامق لذاع، تشعر المرأة بخروجه بشيء من الحرقة يعني. أما دم الاستحاضة لا تشعر المرأة بشيء من ذلك، وهو دم عادي لونه عادي ولا رائحة له على خلاف دم الحيض. فحكم دم الاستحاضة كالرعاف الدائم، يعني كحطب الرعاف الدائم، والرعاف معروف هو الدم الذي يخرج من الأنف. فقال ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصوم، يعني لا يمنع أداء الصوم سواء كان الصوم فرضا أو نفلا، فهي مخاطبة بالصوم الواجب ويجوز لها أن تصوم نفلا، لا يمنع الصوم ولا الصلاة، وكذا لا يمنع الصلاة، يعني لا يسقط الخطاب بالصلاة، لا يسقط الخطاب بالصلاة للمرأة المستحاضة، ولا يمنع كذلك صحة الصلاة إذا استمر نازلا وقتا كاملا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله بالتفصيل. قال ولا يمنع الوطأ، يعني وكذا دم الاستحاضة لا يمنع الوطأ ولو كان في حال نزوله، وذلك لأن دم الاستحاضة ليس دم أذى، ليس دم أذى إلى عام لقوله عليه الصلاة والسلام توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. يقول الشيخ الزيدعي رحمه الله هذا الحديث رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني الدم ينزل بشكل مستمر، فأدع الصلاة يعني أترك الصلاة، هل حكم دم الاستحاضة كحكم دم الحيض يمنع صحة الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك، يعني ارجعي تذكري أيام العادة التي كنت أنت اعتدت عليها في أيام الحيض، اجتنب الصلاة أيام محيضك، يعني ارجعي بعادتك في تقدير أيام الحيض، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. هل قوله وتوضئي لكل صلاة، هذا النص أثبت لنا حكم المعذور، حكم المعذور وكيف يفعل من أجل صلاته، ومتى يبطل وضوءه طهارته، ومتى لا تبطل، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. هنا قال: وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطئ بنتيجة الإجماع. يعني إذا عرف حكم الصلاة من هذا الحديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يعني ثبت حكم الصوم والوطئ بنتيجة الإجماع. إيش يعني بنتيجة الإجماع؟ يعني بدلالة الإجماع، بدلالة الإجماع. تقرير هذا الكلام، تقرير هذا الكلام أن المسلمين قد أجمعوا على وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة، وجوب الصلاة يوجب وجوب الصوم، يعني إذا صار يجب عليها، يجب على المستحاضة الصلاة فيجب عليها كذلك الصوم، فإذا وجب عليها الصلاة ووجب عليها الصوم دل ذلك على حل الوطأ بطريق الأولى، لأن الدم لما جعل عدما في حق الصلاة، الدم جعل عدما غير موجود، دم الاستحاضة جعل عدما في حق الصلاة مع وجود المنافاة الثابتة بين الصلاة وبين الدم، هناك منافاة بدليل أن المرأة الحائض لا تصلي، فلما جعل الدم عدما في حق الصلاة مع المنافاة الكاملة بين الصلاة وبين الدم، نعم، فلأن يجعل الدم عدما في حق الصوم والوطئ اللذين لا منافاة بينهما من باب أولى. هذا إيش؟ تقرير قوله: وإذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطأ. كيف ثبت حكم الصوم والوطأ؟ من خلال الكلام الذي ذكرته قبل قليل. قال: ولو زاد الدم على 10 أيام ولها عادة معروفة دونها، يعني عادتها أقل من 10 أيام دونها، يعني دون العشر، ردت إلى أيام عادتها والذي زاد استحاضة، ردت إلى أيام عادتها، هذا بالاتفاق بين الفقهاء. يعني صورة المسألة: امرأة عادتها 7 أيام، في كل شهر 7 أيام، هذا الشهر رأت الدم في اليوم 8، نقول لها انتظري لا تغتسلي، في اليوم 8 رأت الدم نقول لها لا تغتسلي، في اليوم 10 رأت الدم نقول لها لا تغتسلي، في اليوم 11 رأت الدم نقول لها اغتسلي، وعادتك ما زالت 7 أيام، وجب عليك قضاء الصلاة في اليوم 8، 9، 10، و11، لأن هذه الأيام بما أنه تجاوز الدم على 10 أيام، تجاوز 10 أيام، تبين أن هذا الدم الزائد على أيام العادة إنما هو دم استحاضة، وهذا الكلام بالاتفاق، فترجع إلى عادتها. قال: بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. وجه الاستدلال بالحديث، أول شيء قبل وجه الاستدلال بالحديث، هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولفظه أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها. وهذا إيش وجه الاستدلال، يعني جزء الاستدلال بالحديث: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة. هنا ما هو وجه الاستدلال لهذا الحديث؟ هو أن من زاد دمه على 10 أيام فهي مستحاضة. من زاد دمها على 10 أيام فهي مستحاضة، والمستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها كما ذكرت قبل قليل، تعود إلى عادتها وتقدر أن في اليوم الفلاني والفلاني والفلاني 5 أيام 4 أيام 6 أيام هي أيام الحيض، تدع الصلاة أيام أقرائها كما هي تقدر وكما هي تعرف من نفسها. وأيام أقرائها هي أيام عادتها المعروفة، فما زاد على أيام الأقراء لا تدع الصلاة فيه. هنا لا تدع الصلاة فيه، وإلا لو أنها لم تدع الصلاة فيه لم يبقى للإضافة فائدة في قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أو تدع الصلاة أيام أقرائها، لم يبقى لهذه الإضافة أي فائدة. هنا بعد أن ذكر الدليل الشرعي على أن إن تجاوز الدم 10 أيام وتجاوز أيام عادتها ترد الأمر إلى عادتها، ذكر الدليل الآن العقلي للمسألة فقال: ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على 10 فيلحق به. الزائد على العادة يعني من اليوم الثاني التاسع عاشر 11، هذا الزائد على العادة فهو يجانس ما زاد على 10، والذي زاد على 10 يوم أو 2 أو 3، فيلحق الزائد على العادة بالزائد على 10. قال: وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة، يعني بلغت وهي مستحاضة واستمر بها الدم، كيف يكون حيضها؟ قال: وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها 10 أيام من كل شهر. فحيضها 10 أيام من كل شهر، أو نقول مثلا ابتدأت بالحيض الآن اليوم، رأى الدم الحي، وبعد ذلك لم ينقطع الدم أبدا، فاختلط دم الحي بدم الاستحاضة، ماذا تفعل؟ قال: حيضها 10 أيام من كل شهر، طبعا من أول ما رأت الدم، والباقي استحاضة، يعني 20 يوم استحاضة، 10 أيام حي و20 يوما استحاضة، وهكذا تبقى دائما هنا إلى أن ينقطع الدم. طبعا أما هذا بالنسبة للحيض، أما بالنسبة للنفاس إذا حملت ولدا فيكون نفاسها كذلك 40 يوما أو 40 يوما، يكون نفاسها 40 يوما حتى تطهر أو تموت. هنا قال: وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة، لأننا عرفناه حيضا، يعني عرفنا الدم المرئي في 10 الأولى في أول دم تراه عرفناه حيضا، هذا حيض، فلا يخرج عن كونه حيضا، فلا يخرج عن كونه حيضا بالشك. الله تعالى أعلم. تقرير هذا الكلام، تقرير قوله، يعني بيان قوله لأن عرفناه حيضا فلا يخرج عنه بالشك، أن الدم الذي رأيناه في 10 الأولى حكمنا عليه حال وجوده بأنه حيض، حكمنا عليه بأنه حيض، لذا لو انقطع الدم على تمام العشرة نحكم على دم خلال عشر أيام كله نحكم عليه بأنه حي. طيب فلما زاد على العشرة وقع الشك في كون الزائد على الثلاثة، ما قلنا أقل الحيض إحنا عندنا ثلاثة أيام، فصار في عندنا شك الآن هل الزائد على الثلاثة واستمر إلى العشرة إلى ما بعد العشرة هل هو حيض أو ليس بحيض؟ يعني كأن قائل يقول لما اعتبرتم عشرة أيام حيض لما لم تقولوا ثلاثة أيام؟ قلت أقل الحيض ثلاثة فنقول ثلاثة أيام حيض وسبعة وعشرين يوم طهر. لما؟ قال لم نعتد، وقع الشك، فلما وقع الشك الزائد على ثلاثة أيام هل هي حيض أم ليست بحيض؟ ولكن عندنا يقين نحن أن الحيض يكون عشرة أيام، فصار في عندنا شك الدم من أربعة إلى ما إلى العشرة هل هو من الحيض أو ليس من الحيض؟ ولكن عندنا يقين أن الدم يستمر عشرة أيام حيضا، فاليقين لا يزول بهذا الشك، لذا حكمنا على أن حيض المبتدأة إذا استمر دمها يكون عشرة أيام حيضا وعشرين يوما طهرا. الله تعالى أعلم. ثم قال فصل في بيان أحكام المعذورين. نقرأ قليلا من أحكام المعذورين أم نقف هنا؟ طيب نقف عند هذا الفصل، نقف عند هذا الفصل كي نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا الأسرار الفاتحة.